فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول: وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول: إذا وصلت إلى درجة من المعرفة فلا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل من خارج المملكة يقول: منطقتنا مزدحمة والأرض صغيرة، وبنينا مسجد من 3 أدوار، هل الصلاة في الدور الثالث صحيحة، وكيف يكون البناء مأجورين؟ لا بأس بذلك حسب الحاجة، فإذا كان فيه مكبر صوت يبلغ الأدوار فيصلون وراء إمام واحد، سواء كان الإمام في الدور الأرضي أو كان الإمام في الدور الأعلى أو الأوسط. نعم. هذا سائل يا شيخ يقول: ما الحكمة من خلق الإنس والجن؟ ذكرها الله في قوله: ليعبدون. الحكمة أنه خلقهم ليعبدوه سبحانه وتعالى، تكفل بأرزاقهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو تكفل بأرزاقهم وأمرهم بعبادته، ومصلحة العبادة أيضا راجعة إليهم، فهم بحاجة إليها، أما الله فإنه غني عنها. قال الله جل وعلا: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. فالعبد هو بحاجة إلى العبادة، فمن رحمة الله أنه أمره بعبادته لتصله بالله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. أبو إبراهيم يقول: فضيلة الشيخ، في كتب الفقه المطولة الحقيقة هناك عبارات لا تفهم وتحتاج إلى تبسيط، فما رأي الشيخ في ذلك، وما الكتب التي تنصحون بها؟ الكتب لا شك أنها كثيرة ومطولة ومتوسطة، لكن الكتب لا تكفي، لا بد من العلماء الذين تقرأ عليهم هذه الكتب يشرحوها ويبينوها. الذي يطلب العلم على الكتب هذا ضايع وربما يضل، والذي يقرأ العلم على العلماء ويأخذ العلم عن العلماء هذا هو الذي يمشي على الطريق الصحيح. نعم. يقول في سؤاله الثاني: ما الأجر المترتب على تبليغ الدعوة، وهل تبليغ الدعوة لأناس مخصصين؟ تبليغ الدعوة ما هي لكل أحد، على العلماء الذين يعلمون فقه الكتاب والسنة، فيبلغونها للناس ويدعون الناس إليها. فعلى الإنسان أن يتعلم أولا ثم يدعو إلى الله عز وجل بعد ذلك على بصيرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والله جل وعلا أيضا يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يعرف هذه المراتب إلا العلماء، ما كل واحد يصلح للدعوة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ السائل: بالنسبة لليلة الجمعة يقرأ في السجدة والإنسان، بعض الناس يقرأ السجدة ينصفها نصفين، هذا لا يأتي بالسنة، الذي ينصف السورة نصفين هذا لا يأتي بالسنة. السنة أن يقرأ السورة كاملة في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ في الثانية سورة الإنسان، هذه هي السنة الكاملة لمن يريد الأجر والثواب. نعم. بين كم جمعة وجمعة تقرأ يا شيخ؟ ما في حد، لو قرأ في كل جمعة يكون أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. لكن بعض العلماء يقول يتركها بعض الجمعة خشية أن يفهم أنها واجبة، هذا من كلام أهل العلم وليس فيه حديث فيما أعلم. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول بالنسبة للوقف أشكل علينا، فإذا تعطلت منافع الوقف فهل يجوز نقله من مكان إلى آخر؟ هذا لابد من الاتصال بالمحكمة الشرعية، ولا ينقل إلا بنظر القاضي وإشرافه على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هذه الأخت السائلة أم عبد الله تقول: المرأة مع أخواتها النساء، بعض النساء فضيلة الشيخ يعني تتفتح في اللباس ويكون خارج بعض الأكمام مقطوعة أو قصيرة، ما رأيكم في ذلك؟ هذا منكر، عدم تحجب المرأة وسترها لنفسها هذا من المنكر، وأخواتها المسلمات ينصحنها إذا رأينا بينهن امرأة لا تكمل الحجاب أو تتكشف شيء من بدنها فيجب عليهن النصيحة لها، فإن لم تمتثل فإما أن يتركن المجلس هن أو أن تذهب هي ولا تجلس معهن. نعم. جزاكم الله خير شيخ. بالنسبة لإسقاط الحمل في الستة أشهر، نظرا لأنهم قالوا بأن الطفل مشوه، لا يجوز إسقاطه، لا يجوز إسقاطه إلا إذا كان على حياة أمه خطر من بقائه فإنه يجوز إسقاطه، وأما إنه لأنه مشوه فيترك، يترك يولد على كما يولد الصحيح، إما أن يعيش وإما أن يموت بعد ذلك، الأمر بيد الله. نعم. هذا عبد الله يقول: أرجو من فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان أن يوجه كلمة للشباب في هذا الزمن وفي هذا الوقت حفظه الله. الشباب لا شك أنهم هم عماد الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، فالشباب هم الجيل الذي يتحمل المسؤولية عن كبار السن ويحل محلهم في الأمة، فيجب العناية بهم وتربيتهم تربية صحيحة، ويجب الحذر من مخالطتهم للشباب المنحرف، وأيضا حمايتهم من الأفكار المنحرفة التي تأتي بوسائل الإعلام المنحرفة أو بالوسائل الحديثة والمستحدثة التي تجلب أفكارا سيئة، يجب الحذر من هذا، ويجب على الوالدين أن يحذروا ويحذروا أولادهم من ذلك ويحموهم من هذه الأفكار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل لصلاة الجنازة وقت محدد، وهل يدخل هذا الوقت في أوقات النهي، وهل يجوز الدفن ليلا؟ كل هذا جائز، وصلاة الجنازة ما تؤخر الجنازة أو تحبس، صلى عليها في أي ساعة من ليل أو نهار وتحمل إلى قبرها ولا تحبس، وليس هناك وقت نهي في صلاة الجنازة لأنها مسألة ضرورية وعارضة ليس لها وقت نهي. نعم. شيخ صالح، تتبع الجنائز في المساجد ما رأيكم فيها، وتجمع الناس في مسجد واحد؟ هذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة لأن المطلوب أنه يذهب إلى مسجد ويصلي على الجنازة ويتبعها إلى المقبرة إذا كان يريد الأجر، أما يصلي ويطلع لا، يصلي ويتبعها إذا كان يريد الأجر كاملا. من صلى على الجنازة وشهدها حتى تدفن من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، كل قيراط مثل الجبل العظيم، فهذا أجر عظيم. وأما تتبع المساجد من أجل هذا، صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بأنه غير مناسب وغير جائز أيضا. ربما يصلون على الجنازة قبل أن يأتي الإمام، يصلون عليها قبل الإمام ويخرجون، وهذا افتيات على الإمام. ما يصلى في مسجد إلا بحضور إمامه، يصلي الصلاة الفريضة ويصلي على الجنائز، هذا من حقه ومن عمله، فلا يدخل أحد عليه. نعم. أحسن الله إليكم. في المقبرة يا شيخ وضع مظلات وتوزيع المياه، وما السنة في ذلك؟ كل ذلك ممنوع، صادر فيه فتاوى وقرارات من هيئة كبار العلماء بمنع المظلات وبنائها في المقابر، خشية أن يتطور هذا إلى النعي وإلى أمور محرمة وإلى البدع، فيدفنون الجنازة ويمشون. والتعزية ليس لها مكان، يعزي في المقبرة، يعزي في الطريق، يعزي في المسجد، يعزي في بيته بأن يزوره أو يكلم بالتلفون، ميسرة التعزية، هذه الكيفية الصعبة والتجمعهم وزحامهم. نعم. شيخ صالح الله حفظه، والمياه هل يعطش يطلع المياه في الطرقات وبالبيوت يشرب، الحمد لله ينصرف متى ما. نعم. أحسن الله إليك. هل للمرأة يا شيخ صالح أن تتزوج بدون ولي وتزوج نفسها؟ لا، ليس لها ذلك، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل كما في الحديث، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها. إذا لم يكن لها ولي فوليها الإمام، وليها ولي إمام المسلمين أو نائبه، القاضي هو نائب الإمام، فإذا لم يكن لها ولي زوجها القاضي، نعم، ولا تزوج نفسها. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لكتاب العقد الفريد، ما رأيكم في قراءته؟ هذا كتاب أدب، ومؤلفه شيعي، بن عبد ربه هذا شيعي، وفيه طرائف وفيه يعني أشياء غير مناسبة كما ذكروا. نعم. هل يمكن يا شيخ الجمع في النية بين صيام ثلاثة أيام في الشهر ويوم عرفة؟ يوم عرفة شيء، وثلاثة أيام من كل شهر هذا شيء آخر، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا جاء يوم عرفة يصوم يوم عرفة إضافة إلى ثلاثة الأيام. نعم، هذا مستحب وهذا مستحب. نعم. إعطاء الزكاة لأخواتي وأبناء أختي يا شيخ، واحد منهم شاب يريد أن يتزوج. الفقراء من أقاربك حق، وحق بصدقتك، بقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب المحتاج عن صدقتين، صدقة وصلة، صدقة وصلة. نعم. هناك فضيلة الشيخ يقول السائل: من يشككون في التقويم ويقولون بأن فيه زيادة أو فيه نقص؟ هذا اعتمده المسلمون، اعتمده ولاة الأمور وعمموه على المساجد، فالذي يشكك فيه هذا إما جاهل وإما مغرض يريد أن يحدث الشكوك بين الناس. هذا شيء مضى عليه المسلمون وأقره العلماء وأقره ولاة الأمور، وجرب أيضا، جرب ما أدرك عليه خطأ، نصلي على التقويم الفجر ونخرج وقد أضاءت يعني الأسواق وترى البعيد، ما فيه خطأ أبد كما يقولون. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، قصر المسافر للصلاة وحال وعند العودة من السفر ووقت ذلك، المسافر إذا كان سفره يبلغ 80 كيلو فأكثر، يعني مرحلتان كل مرحلة 40 كيلو، 80 كيلو، فله القصر في ذلك. نعم. طيب. إلى أن يعود إلى بلده، إلا أن يقيم أثناء السفر، ينوي إقامة تزيد على 4 أيام في أثناء سفره، فإنه ينقطع السفر ويتم الصلاة في هذه المدة. نعم. الذين يقيمون في خارج البلاد لسنوات عديدة فضيلة الشيخ، لا، هذولا استقروا، انقطع السفر ونووا إقامة أكثر من 4 أيام، فعليهم إتمام الصلاة، وعليهم أن يصوموا رمضان في وقته لأنهم ليسوا مسافرين، انقطع السفر. نعم. بالنسبة لكتاب الفتاوى الكبرى، يقول أنا أدرس في الجامعة، هل أقرأ بهذا الكتاب يا شيخ؟ الفتاوى الكبرى؟ نعم. لا، أنت في الجامعة اقرأ المقررات، المقررة عليك واعتن بها، وأما الفتاوى الكبرى هذه إذا تخرجت إن شاء الله وصار عندك فراغ. نعم. فضيلة الشيخ، ما الذي يصل للوالدين وقد مات منذ سنوات عديدة، فقد كنت لا أبر بهما وفي حياتهما، ماذا يلزمني الآن؟ اللزوم لا يلزمك، لكن يستحب لك ويتأكد عليك، عليك أنت تدعو لهما، تكثر الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة، وعليك وأن تتصدق عنهما وتحج وتعتمر عنهما. المجال مفتوح والحمد لله للبر بالوالدين، وكذلك تصل أقاربك المتصلين بالوالدين، لأن هذا من بر الوالدين أيضا، وتصل أيضا أصدقائهم، أصدقاء الوالدين في الحياة. نعم. شيخ صالح، من فتته صلاة الليل ولم يستيقظ إلا من النهار، فهل يصليها جهرية أم سرية؟ صليها جهرية، لأن صلاة الليل، من قضى صلاة الليل في نهار فإنه يجهر بها، ومن قضى صلاة نهار في ليل يسر بها. نعم. القضاء يحكي الأداء كما يقولون. نعم. ما حكم يا شيخ رد السلام والتأمين والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم حال الخطبة؟ رد السلام لا يجوز لأنه كلام، وأما التأمين على الدعاء فهذا مشروع، والصلاة على النبي إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مشروع، لكن لا يرفع صوته بذلك، بقدر ما يسمع نفسه. نعم. يقول، ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ حديث القدسي ما كان من كلام الله سبحانه وتعالى يرويه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث النبوي فهو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه وحي من الله، لأن الرسول ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. هذا السائل يقول، الشيخ تأتيني بعد صلاة الجمعة بعض الأحاديث وبعض الأذكار، فيريد مني صاحب هذه الرسالة أن أنشرها إلى غيري. يقول تأتيني بعد صلاة الجمعة بعض الرسائل عن الذكر وعن بعض الأحاديث، ويقول انشرها إلى آخر. لا تنشرها، لابد أن تفحص وينظر من أين أخذها، وهل هي من كتب صحيحة أو لا، ثم أيضا الأمر بنشرها هذا يعني تشريع، وهذا ما عليه دليل. نعم. يقول، من ضمن هذه الرسائل، من ترك الصلاة عوقب ب40 خصلة، أيضا فضيلة الشيخ هل ورد شيء؟ هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم. حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، هذا صحيح، هذا في الصحيح، بمعنى أن أثار الوضوء تكون نورا يوم القيامة يعرف به المتوضئون، وميزة لهم ميزهم الله بها، فهي حلي من الله سبحانه وتعالى. نعم. هل يأثم الشيخ صالح من ترك السترة في الصلاة؟ السترة في الصلاة سنة وليست واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل المسيء في صلاته، علمه كيف يصلي ولم يذكر له السترة، دل على أنها غير واجبة وإنما هي مستحبة. نعم. الشيخ صالح حفظكم الله، ما الواجب على من يصلي الصلوات بعد فوات أوقاتها؟ فيقول بعض الصلوات أنام عنها فأقوم فأصليها. لا تعود نفسك على النوم وعلى الكسل، فإن هذا يصير عادة لك، عليك أن تتقي الله وأن تقوم وتصلي ما مع المسلمين، وإذا كنت لا تستيقظ توصي من يوقظك أو تجعل منبها عند راسك تقوم عليه، فلا تهمل وتقول أنا تكاسل وأنا يغلبني النوم وما أشبه ذلك. ابذل الأسباب واستعن بالله عز وجل وتعتاد هذا، تعتاد القيام للصلاة. نعم. يسأل يا شيخ يقول: ما هو التحلل الأول وما هو التحلل الثاني؟ التحلل الأول والتحلل الثاني هذا في يوم العيد، عيد ذي الحجة، الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر هو العيد، لأنه تؤدى فيه أكثر أركان الحج، سماه الله الحج الأكبر لأنه تؤدى فيه رمي الجمرة وحلق الرأس والطواف والسعي، فسماه الله الحج الأكبر. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ صالح، كيف يكون الرد على من أوجب التمتع وما أفضل النسك؟ ما أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم معه الصحابة، منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع، ولم ينكر عليهم في ذلك. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.